قوله عن سفيان، هذا هو الثوري الثقة السبع، الإمام المشهور المولود سنة 97، وقد قيل إن عدد شيوخه يتجاوزون 600 شيخ، وقد روى عنه عدد غفير، وقد بالغ فيهم ابن الجوزي فقال يبلغون أكثر من 20,000، وفي هذا مبالغة. وقد أصاب الذهبي رحمه الله تعالى في السير حين قال فإن بلغوا 1,000 فبالجهد. وقد أوتي سفيان موهبة الحفظ والفهم حتى قال عن نفسه ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. وقد خرج له الجماعة. وتوفي سفيان الثوري 61 و100.